ابن الحسن خليني اذكر اتعب سنيني الدنيا شد راويني يا ابني يا جاسم يا امل روحي وما سرت حالي فرحتك صارت نايحة نار بوسط دلالي. احد خدام الحسين طلب من عندنا ان نقرا هذه القصيده وانا خادم لخدمه الحسين. فرحتك صارت نايحه ناري بوسط دلالي بيا عيني شو وين جثتك فوق الريمه يقبالي شمعة زفافك أصبحت ناري حرقت أمالي ناري حرقت أمالي كلمة أمل حاشيني واني الصبر دليني والدنيا شت راويني والدنيا شت راويني يا بني يا جا الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي. يا بني يا جا سيم حسبت افرح وشاهد عرسك تاليها شفتك عالتورو نايم تجوز بنفسك دنيانا صارت مظلمة غابت يا جاسم شمسك يا زهريتي المتناثرة عين الله يا ابني حرسك زفيتك زفيتك يا جاسم زفيتك زفيتك زفيتك زفيتك يا جاسم يا جاسم شباب شباب سهمي الهاضم راميني ورميت غدر عاميني والدنيا شت راويني والدنيا شت راويني يا فرحة تسميني العمر يا بسمتي ويا عيدي بدلت أفرح بدلت أفراح العريس صارت حزن يا وليدي حسبت أعليك شمعتك وانصب زفافك بيدي وسفى الشميع أصبح دميع صار الحزن تعويدي حنيتك حنيتك من دمعي حنيتك حنيتك حنيتك من دمعي حنيتك حنيتك من دمعي حنيتك يا فرحة سنيني العمر يا بسميتي ويا عيدي بديلت أفراح العرس صارت حزن يا وليدي حتى بيت أعليك شمعتك وانصب دفافك بيدي واسفى الشميع أصبح دميع صار الحزن تعودي حنيتك حنيتك وين وين من دمعي من دمعي حنيتك حنيتك صار الدمع يكفيني يحرقني ويخافيني والدنيا شتراويني والدنيا شتراويني والدنيا والدنيا شتراويني آه يا ابني الحسن كل واليدك هذا الطابع محروف يكبر ويلدها وتنتظر عريش تعالي تشوفه بيديها الله الله الله بيديها تعليك شمعيتك هي تحنيك فوقك بس أنا وياك الدهر جرد عليه مسيوفك ظنيتك ظنيتك فرحني ظنيتك ظنيتك ظنيتك صوتي الإيبي ناديني بالفاجع واسيني والدنيا شتراويني والدنيا